ذكرا كان أو أنثى لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها وتنظر إليها في حال حياة وفي حال موت. حتى في حال الحياة كان بأس أن تغسله المرأة من كان عمره دون 7 سنين الغير مميز، أنا بأس بذلك لأنه لا حكم لعورته. وكذلك الرجل يجوز أن يمس عورة بنت 4 أو 5 إن كان يكره لكن لا بأس به. أما من تم له 7 سنين فالمميز كالرجل والمميز كامرأة، من تم له 7 سنين فهو كالرجل. نعم كالرجل في أن يعني عورته الفرجاء فقط، لكن ليست عورته من السرة إلى الركبة كما تقدم معنا في كتاب الصلاة. من كان دون 10 إلى 7 فهذا عورته الفرجاء فقط، وأما من كان بعد 10 فهذا في حكم البالغ عورته من السرة إلى الركبة. والمميزة كامرأة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول بأنه جاء من مصر وأنه أحرم من جدة لأنه لم يكن معه إحرام فلم يحرم الميقات، فماذا عليه؟ الجواب أن عمرته صحيحة إن شاء الله، لكن عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. كان الواجب عليه أن يحرم ولو بثيابه، فلو أحرم ولو بثيابه لما وجب عليه الدم، فوجب عليه الفدية عن لبسه الثياب، عن لبسه المحيط فقط، وهذا أخف من الدم. فهذا نظر لأنه أحرم من جدة يكون قد ترك الإحرام من الميقات فعليه دم، والعمرة صحيحة. الدم هذا شاء في مكة للفقراء والمساكين. هذا يقول ما صحة الحديث من غسل ميتا فلا تغسل من حنه فلا توضأ. هذا فيما يحضرني الآن رواه بعض أهل السنة وهو صحيح فيما يظهر لي فيما يحضرني الآن، لكن عمى العلماء حملوا هذا على الاستحباب لا على الوجوب. نعم لورود أدلة أخرى تدل على عدم وجوب ذلك. نعم هذا يقول ما حكم زيارة النساء المقابر لأن بعضها الحديث ضعيفون حديث ذلك. لا الحديث هذا في هذا ثابت، والنبي عليه السلام قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرود، هذا حديث ثابت وصحيح. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور لأن المرأة ضعيفة وقد تضعف عن التحمل ويحصل عندها من الجزع والسخط ما يحملها على ارتكاب شيء من المنكرات، فلذلك منعها النبي عليه السلام وقال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرود. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، والعلم عند الله. هذا يقول إنك قلت لا يجوز كشف عورة الميت عند التغسيل، لكن هل يجوز للزوج يعني يكشف عن عورات الزوجات والعكس؟ نعم هؤلاء يجوز الكشف عن العورة إلا للزوجين، الزوجين يجوز لأن كل واحد من الزوجين له أن يطلع على عورة الآخر. فالنبي عليه السلام يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك، فيجوز للزوج أن يطلع على عورة زوجته الميتة والزوجة تطلع على عورة زوجها الميت، لأنه لا عورة بين الزوجين، والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا يقول إنه أقرأ أحيانا في بعض الأحاديث ويقول أحيانا يقال الحديث صحيح لكنه غير صريح، أو صريح لكنه غير صحيح. أحيانا يكون الحديث صريح الدلالة على الحكم، وأحيانا لا، يحتمل أكثر من معنى. أحيانا يحتمل أكثر من معنى. وكذلك القرآن الكريم أدلته منها ما هو قطعي الدلالة، يعني صريح، مثل أقيم الصلاة، الصلاة هي الصلاة المشروعة. ولكن أحيانا يكون المعنى لا، يحتمل أكثر من معنى، مثل القرب، فإن ذوات الأقراب عليهن العدة ثلاثة طرق كما ورد بذلك في كتاب الله. فمثلا أقيم الصلاة هذا صريح في الدلالة وقطعي الدلالة، هو قطعي الثبوت، لأن يعني القرآن قطعي الثبوت، وهو قطعي الدلالة في هذه الآية أن مراد الصلاة المشروعة المعروفة. وأحيانا يكون اللفظ قطعي الثبوت، ولكنه ظني الدلالة، وظني الدلالة يعني يحتمل أكثر من معنى، مثل لفظ القرب في لفظ الشارع كما ورد ذلك في القرآن الكريم. القرب يحتمل أن المراد به الطهر، ويحتمل أن المراد به الحي. فيقال مثلا في آية العدة أن لفظ القرب هنا